الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. مرحبا بكم أيها الدارسون الأحباب، ونحن اليوم نتم درسنا عن الصبر والصابرين. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الصبر في القرآن، وعن منزلة الصابرين ومكانتهم عند رب العالمين. ونحن اليوم نتحدث عن الصبر في السنة، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أيها الأحباب، الصبر سبب من أسباب الغنيمة وفضيلة الكمال، كما ذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله حيث قال: الصبر سبب في حصول كل كمال، فأكمل الخلق أصبرهم، ولم يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من ضعف صبره، فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات، فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص، ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص، فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل. هذا الكلام ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين وباب السعادة. ومن هذا المبدأ كان دعاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في المسند وعند ابن حبان الذي صححه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. لقد كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم خير مثال على الصبر وتحمل الأذى في سبيل الله عز وجل، فقد أساء له قومه وضربوه وأدموا وجهه الشريف، وكان يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الله أكبر، ما أرحم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لقد قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم سفه المشركين وإذاءهم له بأجمل الصبر وأعلى مراتب العفو والغفران والإعراض عن المجازاة، وصفح عن كل إساءة، مع أنه عليه الصلاة والسلام زادهم إحسانا، ولذلك فكان لا يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل، فلا يثور من أجل أمر دنيا فيضرب أو يقتل. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، وأوصى مرارا لمن طلب منه أن يصيه. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان المثل الأعلى في الصبر عليه الصلاة والسلام للبشر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إن من يملك نفسه عند الغضب أحق بهذا الاسم، هذا هو الشديد. الإنسان الغضوب في العادة ضعيف، فالغضب ثغرة وخلل ينفذ منها الشيطان ويعمل عمله. وقد استب رجلان أمام النبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجه أحدهما وانتفخت أوداجه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قال لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. ولذلك الصبر على الضراء والشكر على السراء، هذه من صفات محمد صلى الله عليه وسلم، ومما أمر به عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. من هو هذا؟ هذا هو المؤمن. الصبر على الأذى ولو كان قليلا يكفر الذنوب ويجدد الروح للمؤمن ويقوي العزيمة. ولذلك في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطأ. ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر. أليس كافيا للعبد أن يعلم أن هذا سبب في تكفير خطاياه؟ نسأل الله أن يكفر خطايانا وخطايا المسلمين. ولذلك الصبر عند موت العزيز أو فقد الإبن له أثر أيضا في حديث النبوي. قد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند أول صدمة، وفي لفظ عند الصدمة الأولى. وهذا من آداب الصبر وحسنه. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله في عدة الصابرين ماذا يقول؟ يقول في تعليقه على هذا الحديث الشريف: إن مفاجآت المصيبة لها روعة، لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدقها، فإن صبر للصدمة الأولى انكسر حدها وضعفت قوتها، فهان عليه استدامة الصبر. وأيضا فإن المصيبة ترد على القلب وهو موطن لها فتزعجه، وهي الصدمة الأولى، وأما إذا وردت عليه بعد ذلك توطن لها وعلم أنه لا بد له منها، فيصير صبره شبيه للطرار. هذا كلامه في عدة الصابرين، عدة الصابرين. انظروا إلى هذا الكلام القيم. لذلك يجب على الإنسان أن يصبر من الصدمة الأولى. وقد قلنا أيها الأحباب إن أعظم عظماء الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمامهم في ذلك. قد قلنا إنه أوذي، وفي السيرة النبوية نماذج كثيرة تشير إلى صبره صلى الله عليه وسلم، كما ذكرناها في دروس السيرة النبوية فارجعوا لها. فقد اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقله، وقالوا عنه مجنون وساحر وشاعر وكاهن وكاذب، ووصفوه بالافتراء والاستعانة بالآخرين، ولقبوه بالألقاب الشنيعة. وظهر جماعة من المستهزئين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال والأموال، فأخبره الله عز وجل بأنه قد كفاه أمرهم بالهلاك السريع، فقال: إنا كفيناك المستهزئين. وإذا أردتم أن تتوسعوا لهذا فقلنا ارجعوا إلى دروس السيرة النبوية، فقد تحدثنا في هذا كثيرا. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضربوا مثلا عليا في الصبر الجبين على فجور الكفار. اشتدت المحن على المسلمين وعظم عليهم البلاء، وتذامرت قريش على من في القبائل والبيوت، يعذبونهم، يفتنونهم عن دينهم، يحبسونهم، يجيعونهم، ويعطشونهم، ويوقعون بهم كل بلاء حتى يصدوهم عن دينهم ويرجعوهم إلى الشرك والوثنية. وهو في كل زمان يحصل، وإن كانت الصور مختلفة. فمن الناس من ابتلي في ذات الله سبحانه وتعالى بثباته على قول كلمة الحق، فأوذي حتى يرجع عنها وما رجع وصبر. منهم من مات، ومنهم من فقد شيئا من جسده، منهم من فقد عقله، ومنهم من بقي ثباته وأعزه ونصره الله في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يرحم الجميع. روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما عن طريق سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما كانوا يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة افتداء منهم بما يبلغون من جهده. وقد كانت مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في قوة احتماله وصبره على البلاء من المعاندين من طغاة قريش وشدتهم وأذاهم وسفه سفهائهم تثير في أنفس الصحابة مشاعر التصبر والمصابرة، ورضوا بما ينالهم من المحن والشدائد تأسيا به صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى من بعضهم أنه ضجر ولم يتحمل، وجد عنده شيء من الضعف، أثار في قلبه اليقين وقوته، وفي نفسه قوة الصبر والاحتمال بما يضرب لهم من الأمثال وما يقص عليهم من أنباء الذين أوذوا في سبيل الله عز وجل من السابقين المؤمنين في القرون الخوالي، ويبشرهم بالفرج بعد الشدة وبالنصر بعد العزة. ولذلك روى البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، وقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر الوجه فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده عن ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ولذلك في هذا الخبر إشارة إلى أن المؤمن مبتلى في كل عصر من العصور، وعن عليه أن يتذرع بالصبر ولا يستعجل النتائج حتى يكتب له الصبر. ومن أشهر الأبطال الصابرين أسرة آل ياسر، وقد سجلت بطولة عظيمة هذه الأسرة، الأب الأم الابن يعذبونهم أشد العذاب ويصبرون على دين. مات ياسر تحت العذاب، وماتت سمية رضي الله عنها كذلك بطعنة فاجرة غادرة من فرعون الأمة وفاجرها أبي جهل بن هشام، ورمي عبد الله فسقط، ولم يبق منهم إلا عمار رضي الله عنه، فكانت له آثار الصدق والصبر في جميع مواقف الإسلام والجهاد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بأفراد هذه الأسرة هم يعذبون فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومن أئمة الصابرين من الصحابة بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه، من أشهر الصحابة ومن أعلامهم في الصبر في العصر النبوي، مولى أبو بكر ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تكاد تقرأ في السيرة ولا في التاريخ إلا وتقرأ قصة بلال ذلك العبد الحبشي رضي الله عنه الذي كان يسحب على بطحاء مكة، وقد عذبه أمية بن خلف الجمحي أشد العذاب. كان يخرج بلال رضي الله عنه إذا حميت الظهيرة في رمضاء مكة ويطرحه على ظهره في سعير البطحاء، ثم يأمر بالصخرة العظيمة وهي تتقد من شدة الحميم والحر فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول له صادق الإيمان وطاهر القلب بلال وهو في حومة ذلك البلاء بصوت يندى، صوت ندي لا يستسلم ولا يخور، يقول: أحد أحد أحد أحد، إلى أن مر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن طال العذاب على بلال ولم يتزعزع ولم يتستسلم ولم يتراجع. وفي هذا دلالة على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون ولا يمكن أن يكون صبرهم واحدا، فصبر بلال ليس كصبر عمار رضي الله عنه وأرضاه، وإن كانوا كلهم أهل فضل ومنزل ومكان، ولكن بلال صبر وثبت وهانت عليه نفسه في ذات الله في سبيل الله سبحانه وتعالى، بينما عمار قال كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا اختلفوا، لذلك في عصرنا الحديث لا يمكن أن يتحمل الأذى والعذاب الناس بصورة واحدة. قد عجبت يا طلبة العلم من بعضكم أنه ينقم على بعض من معه من إخوته أنه لم يصبر على السجن والأذى، هو لم يتراجع ولم يبع دينه لكنه لم يصبر على ما تصبر عليه أنت، فقد جعل الله تفاوتا بينكم، وهو لا زال على إيمانه وعلى ثباته وعلى استقامته على الحق، ولكن هل كلهم يصبرون على البلاء والأذى؟ إذن أين التميز؟ أين سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى رجل ذي سلطان فأمره فنهى فقتل؟ هل كل هذا يحققه الجميع؟ لا أبدا، ليس كل الناس يحققون هذا، ولكنهم أفراد من الأمة. إذا لا يستوي الناس في القوة ولا في التحمل ولا في الصبر، وهذا يجب أن يراعى وأن يعلم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعظم بلالا ويقدر إيمانه وصبره حتى قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنهم جميعا. وأيضا ممن اشتهر بالبطولة الصابرة خباب بن الأرت رضي الله عنه. ابن سعد في طبقاته عن الشعبي قال: دخل خباب بن الأرت ابن الأرت رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجلسه في متكئه وقال: ما على وجه الأرض أحد أحق بهذا المجلس من هذا إلا رجل واحد. قال خباب: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: بلال. فقال خباب: ما هو أحق مني، إن بلالا كان له في المشركين من يمنعه الله به، ولم يكن لي أحد يمنعني، فقد رأيتني يوما أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري فاتقيت الأرض بظهري. وعند أبي نعيم أن خبابا قال لعمر: أوقدوا لي نارا فما أطفأها إلا ودك ظهري. ولله در من قال: كم مرة حفت بك المكاره خار لك الله وأنت كاره. فلله در الصحابة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه له موقف فريد من مواقف الصبر والثبات أمام فجور هؤلاء الكافرين. اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن يستطيع إسماعهم إياه؟ فانبرى عبد الله بن مسعود وهو من أشهر حملة القرآن وقال: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال عبد الله: دعوني فإن الله سيمنعني. فغدا عبد الله حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته: الرحمن علم القرآن، واستقبل سورة الرحمن يقرأها. قال: فتأملوا فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أم عبد؟ ثم قالوا يتلو بعض ما جاء به محمد، فقاموا إليه فجعلوا يضربون في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا: لا، قد أسمعتهم ما يكرهون. ولذلك بهذا الصبر الجميل كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصبر في ذلك حتى كتب في ديوان الصابرين. عامر بن فهيرة أيضا هو من المسلمين القدامى، من السابقين الأولين إلى دوحته، أسلم قبل أن يدخل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ويدعو فيها، وكان من الصابرين الذين عذبوا في الله ليرجع عن دينه، لكنه صبر حتى اشتراه أبو بكر رضي الله عنه فاعتقه. روي عن محمد بن كعب القرظي قال: كان عامر بن فهيرة يعذب حتى لا يدري ما يقول. ولو أردنا أن نعدد الصابرين لم نستطع ذلك. صهيب بن سنان، أبو فكيهة، أبو ذر الغفاري وغيرهم كثير، وقد ذكرنا نماذج منهم في السيرة النبوية. أيضا أيها الأحباب، هناك من الصحابة من جاءته البلية في والديه، والبلاء أتاه من قبلهم، حاربوهم في طعامهم وأرزاقهم وفعلوا، ولكن أعمالهم كانت تذره الرياح، وصبر هؤلاء صبر جميل، ولم ينتفتوا إلى القرابة ولا إلى المطعم ولا إلى المشرب. من أشهرهم من أوذي في والديه سعد بن أبي وقاص، ومصعب بن عمير، خالد بن سعيد بن العاص، وعثمان بن مضعون، وعياش بن أبي ربيعة، سلمة بن هشام وغيرهم، ولكنهم صبروا. ما أحسن الصبر، ولا سيما بالحر إن حالت به الحال. وسعد بن أبي وقاص نأخذ نموذج منهم رضي الله عنه، أحد مشاهير الصحابة وأحد أعلياء قريش وأحد العشر المبشرين بالجنة، أسلم وهو صغير ودخل الإيمان قلبه، ولما يدخل في الإسلام إلا بضعة رجال. وعندما علمت والدته بإسلامه ودخوله في سلك المسلمين أخذها ما أخذها، وامتنعت عن الطعام والشراب، وأقسمت بلاتها وعزها ومناتها الثالثة الأخرى بأنها لن تعود إلى الطعام والشراب حتى يعود سعد إلى دينه، ولكن أن لسعد أن يعود إلى رق الشرك وظلمات الجاهلية. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم. ولذلك قال: كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي أراك قد أحدث؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي، فيقال يا قاتل أمه، وكان هو بار بأمه. فقلت: لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لم تأكل، فأصبحت حتى جهدت. فمكثت يوما آخر وليلة لم تأكل، فأصبحت حتى جهدت أو قد جهدت. فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل، فأصبحت حتى قد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فأكلت، لأنها علمت صدقه وعلمت أنه لن يرجع عنها. ولذلك فإن سعد رضي الله عنه وأرضاه نال المرتبة العالية بهذا الصبر حتى مع من يحب. الصبر مفتاح ما يرجى وكل خير به يكون، فاصبر وإن طالت الليالي فربما طاوع الحرون، وربما نيل باصطبار ما قيل هيهات أن يكون. أيضا خديجة رضي الله عنها وأم سلمة صبروا، وأسماء أم رومان وغيرهم من الصحابة، فاطمة بنت الخطاب وأم سليم بنت ملحان وأم حارثة والزنيرة الرومية وغيرهم من الصحابة كثير صبروا في ذات الله سبحانه وتعالى على الأذى وتمسكوا بدينه. وأم سلمة لما هاجر زوجها أبو سلمة رضي الله عنه إلى المدينة علانية أمام الملأ من قومه، خرج يقود بعيره عليه زوجه وابنه، فمنعه قومه من هجرة زوجه وابنه، وتجاذب ابنه سلمة فخلعوا يده، ثم حبسها بنو المغيرة عنده، وفرقوا بينها وبين زوجها وبين ابنها سلمة، فكانت تخرج كل صباح تبكي قرابة سنة، حتى رحمها أحد أقاربها وأعطوها ابنها ولحقت بزوجها في المدينة. فكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة. نزع ابنها منها من حجرها، خلعت يده، ولزمت البكاء سنة كاملة، وفرق بينها وبين زوجها وابنها. ولكن شرفها الله بعد استشهاد أبي سلمة فصارت أما للمؤمنين، تزوجها خير خلق الله صلى الله عليه وسلم ودخلت بيت النبوة، وهذا جزاء صبرها في الدنيا. ولذلك في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور، أما بنتها فأدعو الله أغني عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحظيت أم سلمة بصبرها بأعظم الظفر، وهو نكاح أكرم الخلق على الإطلاق نبينا محمد، وقد فرحت به أيما فرح. هذا كله بسبب الصبر. وأيضا أسماء بنت أبي بكر هي ممن أوذي في الله جل وعلا وصبرت، ونحن نذكر الأمثلة النسائية حتى يعلم الناس أن الصبر للرجال وللنساء، وأن درجته تحققها النساء والرجال، وأن البلاء يقع على النساء والرجال على مر العصور والتاريخ، ويجب أن يصبر النساء وأن يصبر الرجال وأن يحتسبوا في صبره. ولذلك أسماء رضي الله عنها وأرضاها لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هي التي شقت نطاقها وأوكأت به طعام النبي صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر، وكانت تمشي به مستخفية حذرة في جوف الليل كان في بعض الروايات لتذهب الطعام إليهما، لذلك لها منزلة، وقد صبرت حتى في الإسلام، لذلك هي صابرة حتى لما أتاها أبو جهل وضربها ووقع قرطها وهو يسألها عن أبيها، لم يزدها هذا إلا صبر وثبات وعزم وإيمان وتسليم رضي الله عنها وأرضاه. وتزوجت الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديدا عليها وشكى ذلك إلى أبيها، فقال لها كلمات ترشح بعبير الإيمان، قال: يا بنية اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تتزوج بعده جمع بينهما في الجنة، إذا أردت أن تجتمع مع الزبير في الجنة وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبري على هذا. فصبر. ومن أجل مواقف صبرها التي مرت في التاريخ تناقلها الناس موقفها المشهور مع الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم لما قتل ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فوقفت أمامه لتقول له بلسان الصبر وحال أهل الإيمان والتسليم لقضاء الله عز وجل: يا حجاج، أفسدت على ابني عبد الله دنياه وأفسد عليك دينك، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في ثقيف مبيرا وكذابا، فأما الكذاب فرأيناه، وتقصد به المختار الثقفي، وأما المبير المهلك يعني فلا إخالك إلا إياه. هذه البطلة صبرت وثبتت وتحدت وقالت كلمة الحق في وجه الظالم. أيضا أم حارثة بن سراقة وهي المشهورة بالربيع بنت النضر الأنصارية، في غزاة بدر يوم التقى المسلمون والكفار في يوم الفرقان، خرج ابنها حارثة بن سراقة ليكون من جنودي وفرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولما بدأ القتال فاز حارثة بالشهادة، اتخذه الله شهيدا، كتب في ديوان الشهداء. وبلغ أم حارثة أن ابنها قد رمي بسهم غرب، أي لا يعرف راميه، فأصاب نحره فقتله، قد حظي بالشهادة. فقالت: والله لا أبكي على حارثة حتى يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسأله: إن كان ابني في الجنة لم أبكي عليه، بل أصبر وأحتسب، وإن كان في النار بكيت. وعاد المسلمون من بدر بقيادة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهم يحملون رايات النصر: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الله أكبر. ولم يكن صبر أم حارثة الأنصارية ليقف فقط عند هذا، وإنما خرج أخوها أيضا أنس بن النضر رضي الله عنه إلى جهاد المشركين، وكانت تشوق لذلك، خرج بمعية أشجع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتل الكفار قتالا شديدا حتى نال الشهادة. ولما فتشوا عنه بين الشهداء وجدوا في جسمه 84 بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وخفيت معالم شخصيته عن المسلمين. فما عرف إلا أخته أم حارثة الربيع، هذه عرفت بعلامة كانت في يده، فصبرت واحتسبت أخاها أيضا، ودعت الله أن يكون قد أصاب الفردوس الأعلى، وأن يجعله رفيق ابنها حارثة في الجنة. فانظروا إلى صبرهم. وزنيرة الرومية هذه الصابرة رضي الله عنها، روي أن من باشر تعذيبها رجلان، هما عمر بن الخطاب قبل أن يسلم، وأبو جهل عمرو بن هشام المخزومي. كان أبو جهل أخزاه الله يقول لقريش متعجبا من صبرها وصبر أمثالها من المسلمين: ألا تعجبون لهؤلاء واتباعهم محمدا؟ فلو كان ما أتى به محمدا خيرا وحقا ما سبقونا إليه، أفسبقتنا زنيرة إلى رشد وهي من ترون؟ يستهزئ بها. وكانت زنيرة رضي الله عنها قد عذبت وعذبت حتى أصيبت بالعمى وفقدت بصرها، فقال لها أبو جهل شامتا: إن اللات والعزى فعلت بك ما ترين. فقالت زنيرة: زنيرة وهي لا تبصره ولا تعتقد أصلا بلاته وعزاه، وما تدري اللات والعزى من يعبدها ممن لا يعبدها، ولكن هذا أمر من السماء، وربي قادر على أن يرد بصري. فأصبحت من تلك الليلة وقد رد الله تعالى عليها بصرها. فقالت أساطين الكفر من قريش متعجبة: هذا والله من سحر محمد، هم يكذبون. وقد ذكر هذا الاستعاب لابن عبد البر. إذن رد الله بصر هذه المؤمنة الصابرة، وكان خلاصها من رقها على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أبو الليث السمرقندي رحمه الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة من أذى الكفار ومن الجوع، فصبروا على ذلك حتى فرج الله عنهم، وكل من صبر فرج الله عنه، فإن الفرج مع الصبر، وإن مع العسر يسرا. وكان الصالحون رحمهم الله يفرحون بالشدة لما يرجون من ثوابها. إذن لا بد من الصبر ولا بد من الاحتساب، لا بد من الصبر ولا بد من الاحتساب. ولذلك الصبر على الطاعة من صفات المؤمنين، ومن صفات هؤلاء الصابرين على الطاعة في صبرهم على أوامره وطاعته. يقول الله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. لذلك جمع الله للصابرين على طاعته مقامات الإسلام والإيمان في هذه الأوصاف التي وصفهم الله بها. قد وصفهم الله بالوفاء بعهده الذي عاهدهم عليه، وذلك يعم أمره ونهيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أهم ما يعين على الصبر أيها الأحباب الصلاة. الصلاة من أهم ما يعين على الصبر، وأقاموا الصلاة، فالصبر والصلاة عونان على مصالح الدنيا والآخرة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصابرون في ظل عرش الرحمن: سأصبر كي ترضى، وأتلف حسرة وحسبي أن ترضى ويتلفني صبري. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فصبر الإمام المتسلط على العدل في قسمه وحكمه ورضاه وغضبه، وصبر الشاب على عبادة الله عز وجل ومخالفة هواه، وصبر الرجل على ملازمة المساجد، وصبر المتحابين في الله عز وجل على ذلك في حال اجتماعهم وافتراقهم، وصبر المدعو إلى الفاحشة مع كمال جمال الدواعي والمنصب، وصبر المتصدق على إخفاء صدقته حتى عن بعض جسده، وصبر الباكي من خشية الله عز وجل وكتمان ذلك وعدم إظهاره للناس من أشق الصبر على حسن وكمال وتمام الطاعة. ولذلك لابد من هذا الصبر. والصبر على المعصية، الصبر عن المعصية أشد أنواع الصبر. ولذلك النفس إذا ألفت المعصية بالطبع والعادة اعتاد عليها الإنسان وأنس بها، فإن تصبيره لنفسه بترك هذه المعصية والإعراض عنها والثبات على طاعة الله هذا أمر ثقيل، لكن لا يفعله إلا أهل الإيمان. الالتزام بحدود الله أيضا يرفع منزلة الصابرين، التزام بحدود الله كل هذا يحتاج إلى صبر. لذلك الصبر عن معاصي الفرج واللسان من أصعب أنواع الصبر لشدة الداعي إليهما وسهولتهما، فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان كالنميمة والغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا وتصريحا، حكاية كلام الناس والطعن على من يبغضه ومدح من يحبه ونحو ذلك، فهذا مما يضعف الصبر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أمسك عليك لسانك، فقال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إذن الصابر عن المعاصي يلقى التحية والسلام من ملائكة الرحمن، كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى سلام عليكم بما صبرتم، صبروا على ما أمروا به وصبروا عما نهوا عنه فاستحقوا السلام والإكرام. هذا أيضا في عدة الصابرين. فمن الآثار الحسان التي يحصل عليها العبد الطاعة، ولذلك من أعظم الآثار التي يحصل عليها العبد بالصبر زيادة العلم، فإن العلم نور يقذفه الله عز وجل في القلب، فإذا صبر الإنسان على المعصية استنار قلبه بالإيمان وأبصر طريقه فازداد علما، لأن المعاصي تضعف العلم وتقلله وتطفئ أنوار القلب وتعمي البصيرة. لذلك لابد من الطاعة والبعد عن المعصية. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي أو لا يهدى لعاصي. إن من آثار ثمرات الصبر أيضا على الطاعة والصبر على المعاصي زيادة الرزق، فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي والصبر عنها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالمعاصي سبب حرمان الرزق، ففي المسند من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، بالذنب يصيبه يكون سبب من أسباب حرمانه للرزق. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. فالصبر على الطاعات والبعد عن المعاصي يزيد في بركة الرزق وبركة العلم والعمل والطاعة. وأيضا القلب يأنس بالله عز وجل، فالأنس بالله عز وجل لذة عظيمة لا توزيها لذة. فالذي يصبر عن المعاصي يجد في قلبه سرور، لأنه يعامل الله على أساس صحيح. فإن الطاعة نور في القلب وزينة في الوجه، والمعصية ظلمة في القلب وظلمة وسواد في الوجه، وهذا لا بد من التنبه له. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذ قال إن للحسنة ضياء، هذا من كلامه، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. إن الصبر عن المعاصي يقوي القلب على عمل الخير. ولذلك عليكم بتقوى الله وعليكم بالصبر، ومن يهن الله فما له من مكرم، من ثمرات الصبر أيضا على الطاعة والصبر على المعصية العز، فإن العز كل العز في الصبر على طاعة الله عز وجل والصبر عن معصيه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من أراد العزة فليطلبها بطاعة الله عز وجل، فإنه لا يجدها إلا في الصبر على طاعته. فالصبر على الطاعة تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وتزكى، ولا ترتفع شؤون النفس ولا يرتفع شأنها وعزها مثل الصبر على طاعة الله عز وجل. والحياء أيضا أيها الأحباب من ثمار الصبر على الطاعة والبعد عن المعصية، فزيادة الحياء الذي هو مادة حياة القلب وأصل كل خير من بركات الصبر. الحديث الصحيح أن صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله، فما أجمل الصبر عن المعاصي. إذا صبر الإنسان عن المعاصي فإنه يحصل على آثار عظيمة، منها تعظيم الله عز وجل في القلب، فإذا تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد فإنه لا يتجرع المعصي، بل إن تعظيم الله يحول بين العبد وبين الذنوب والمعاصي، وبالتالي تزداد مهابة العبد في قلوب العباد. فعلى قدر محبة العبد لله عز وجل والصبر على عبادته والصبر عن معصيته يحبه الناس ويعظمه الخلق ويدخل في دائرة الإحسان وثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب صبره على طاعة الله عز وجل ومنعه من المعاصي ورفع قدره عند الله. ومن أرفع آثار الصبر على الطاعة والبعد عن المعصية الأمن والأمان، فإن الصبر على الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، بعكس العاصي الذي تحيط به المخاوف من كل جانب، فإن لم يخف الله عز وجل أخافه الله من كل شيء، نسأل الله العافية والسلام. ولا بد أيها الأحباب أن يعرف العبد أنه معرض للبلاء والابتلاء وأنه لا يسلم منها أحد، وبالذات المؤمنين. ولذلك لا بد للمؤمن حتى يسعد السعادة الحقيقية أن يصبر على الملمات وعلى النوازل. ولذلك هناك أمران مهمان إذا عرفهما العبد تسريان عن كل مصيبة. إذا عرف العبد أن أهله وماله ملك لله عز وجل على الحقيقة هو لا يملك شيئا، وأنه ليس إلا أمين على ما في يده، إذا أخذه الله تعالى منه فكأنه رد الأمانة إلى صاحبه، فليس العبد هو الذي أوجد الشيء، وإن المالك الحقيقي لذلك هو الله عز وجل، لذلك فهو يمتلك على الحقيقة، ولا هو الذي يستطيع أن يحفظ من العدم بعد وجوده لذلك، فإن الله هو المتصرف، وإذا تصرف العبد فإنما يتصرف حسب ما يوافق أمر المالك الحقيقي من هو الله جل وعلا. إذن ما دام مصير العبد، أيضا لابد أن يعرف العبد أنه ما دام مصير العبد إلى الله فإنه يجب عليه أن يعلم أن هذه الدنيا إنما هي رحلة قصيرة تطول، ظل مقيل زائل، ولذلك هو ينتظر القدوم على الله سبحانه وتعالى. أليس الزمان كما قد علمت فما لك تجزع من صرفه، وعندك علم به ثاقب وعين تدل على وصفه، وأيامه دول والنفوس رهون الحوادث من حتفه، فكن حازم الرأي واصبر له فللحر صبر على ضعفه. ولذلك على العبد أن يعلم هذا كله، وأيضا على العبد أن يعلم أن الإنسان الذي أصيب بالمصيبة ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قد قال أبو العتاهية: ليس لمن ليست له حيلة موجودة خير من الصبر. أيضا أن يعلم العبد تمام العلم أن عدم صبره وتسليمه بقضاء الله وقدره هو ضياع أعظم من المصيبة التي وقعت له، لذلك لابد من التسليم لله، وهذا من الهداية والرحمة. وأيضا أن يدرك بيقينه أن الجزع للمصيبة وعدم التجلد يغضب الله جل وعلا ويسر الشيطان، ومن ثم يحبط أجره ويضعف نفسه ويشمت فيه عدوه. فإذا أتتك مصيبة فاصبر لها، عظمت مصيبة مبتلى لا يصبر. أيضا لابد أن يعرف العبد وتيقن أيها الأحباب أن الصبر يعقبه لذة ومصرة أضعاف ما كان سيحصل له ببقاء ما أصيب به، إذ إن الصابر يبنى له على الحمد في الجنة لحمده رب احتسابه له ورضاه بحكمه. إذن أيها الأحباب أثر المصيبة على صاحبها تحدد موقفه من الله جل وعلا، فمن رضي بما أصابه الله به فله الرضا، ومن سخط فله السخط، وعلى المرأة أن يختار ما هو أفضل. صبرت والصبر محمود عواقبه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أيضا أن يعلم أن الله عز وجل يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء فيستخرج منه عبودية في جميع الأحوال. فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله عز وجل، وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف، هذا ينطبق عليه، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته. ومن وقع في بلاء أو أذى أو سجن أو عذب يعرف طعم العبودية تحت نير العذاب والأذى. ولو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لذلك لا بد على العبد أن يصبر، ولا بد أن يحضر عنده هذا الصبر كما حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والواجب على المؤمن أن يصبر على ما يصيبه من الشدة، ويعلم أن ما دفع عنه من البلاء أكثر مما أصابه، ويحمد الله على ذلك. وينبغي للمؤمن أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى صبره واحتمال أذى المشركين. جاء في الصحيحين وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه جلوس، وقد نحر الجزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى الجزور فيلقيه على كتف محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفه، فاستضحكوا وأنا قائم أنظر، قلت: لو كان لي منعة لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد وما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها وجاءت وهي جويرها فطرحت، ثم أقبلت عليهم تشتمه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته فدعا عليهم فقال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فلما سمعوا صوته ودعاءه ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، فقال: اللهم عليك بأبي جهل وعقبة وشيبة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف. قال ابن مسعود: والذي بعث محمدا بالحق لقد رأيت الذين سماهم صرعى يوم بدر. إذن بلغوا أذى كبير بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى يقول له: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وينبغي لكل عاقل أن يتفكر في ثواب المصيبة فتسهل عليه، فإن المصيبة إذا استقبلته يوم القيامة يود أن تكون كثيرة لينال أجر الثواب عليه. صلى الله يعافينا وإياكم من البلاء، ولكن إذا وقع البلاء يجب الصبر. قد وعد الله عز وجل في مصيبة ثوابا عظيما: ولا نبلونكم، يعني لنختبرنكم. الاختبار من الله عز وجل إظهار ما يعلم منه بالغيب، بشيء من الخوف، مخافة قتال العدو، والجوع، المجاعة، ونقص من الأموال، ذهاب الأموال والأنفس، يعني الأوجاع والأمراض والقتل والموت والثمرات أيضا، يعني لا تخرج الثمرات كما كانت تخرج. وبشر الصابرين. الصابرين على ماذا؟ على الرزايا والمصائب. ثم وصفهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، أي نحن عبيد الله وفي ملكه وفي قبضته، إن عشنا فعليه أرزاقنا، وإن متنا فإليه مآلنا ومردنا. وإنا إليه راجعون بعد الموت، فالواجب علينا أن نرضى بحكمه، فإن لم نرضى بحكمه فلا يرضى عنا إذا رجعنا إليه. أولئك عليهم صلوات من ربهم. الصلوات جمع الصلاة، الصلاة من الله عز وجل على 3 أوجه: توفيق الطاعة، والعصمة من الذنوب، والمغفرة. فهذا تفسير الصلاة الواحدة. وأما الصلوات فلا يعرف منتهاها إلا الله عز وجل. قال: ورحمة وأولئك هم المهتدون، يعني مهتدون إلى الاسترجاع، ويوفقهم الله لذلك. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العناوة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذان العدلان، وأولئك هم المهتدون، فهذه العناوة. إذن للمصائب أجال منصرفة مهما طالت، ومدد منقضية، فلماذا الجزع؟ فليس للدنيا حال يدوم، ولا لمخلوق فيها بقاء. ولذلك روي في المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. إذن فلا بأس أن يتأسى أصحاب الصبر بذوي الغير ويتسلى بأولي العبر ويعلم أنهم الأكثرون عددا والأسرعون مددا، فبذلك يجد حسن العزاء ما يخفف شجوه ويقللها لعه وخوفه. وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي. المرء بين مصائب لا تنقضي حتى يوارى جسمه في رمسه، فمؤجل يلقى الردى في أهله ومعجل يلقى الردى في نفسه. لذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: اذكروا فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسهل عليكم مصيبتكم. أبو العتاهية أيضا في أبياته المشهورة: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي. من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا قبيل لست فيه بأوحدي، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. ولذلك محمد بن علي بن الحسين كان يقول: الصبر صبران، فصبر عند المصيبة حسن جميل، والصبر عما حرم الله أفضل. تعز بحسن الصبر، يقول محمد الوراق: تعز بحسن الصبر عن كل هالك، ففي الصبر مسلاة الهموم اللوازم. إذا أنت لم تسل اصطبارا وحسبة سلوت على الأيام مثل البهائم، وليس يذود النفس عن شهواتها من الناس إلا كل ماضي العزائم. أتصبر في البلوى عزاء وحسبة فتؤجر أم تسلو سلو البهائم؟ هكذا قال أبو تمام. والحقيقة هناك كلام جميل لابن القيم رحمه الله، يقول: يجب على العبد أن يعلم في أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه. فإن ثبت اصطفاه الله واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملابس الفضل، وإن انقلب على وجهه ونكص على عاقبيه طرد وأقصي وتضاعفت عليه المصيبة، وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر ساعة وتشجيع القلب في تلك الساعة، والمصيبة لابد أن تقلع عن هذا وهذا، ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات، وعن الآخر بالحرمان والخذلان، نسأل الله العافية والسلامة، لأن ذلك تقدير العزيز العليم، وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرفع البلاء عن إخواننا المسلمين أجمعين، وأن ينصر إخواننا في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين من العلماء والدعاة والصالحين المجاهدين، اللهم فك كل أسير مسلم يا رب العالمين، اللهم فك أسر المسلمين وفرج عنهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.